هنوا العروس هنوا هنوا العريس هنوا هنوا العروس هنوا طيري يا طيور الفتي زف العروسة زف فيها زف العروسة زف فيها وبعريسة هنيها حفلتنا محلى جوا يا عيوني شوفي عيني شوفي شوه الأهلين المسرورة شوه الأهلين المسرورة للفرحة بكل ضيوفي Zip it up, zip it up, zip it up, zip it up.